وفقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الابواب المهمه، ابواب العقيده، اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم. وحتى لا اطيل على الاخوه ايضا، يعني انا ساقتصر في بعض المسائل، معنى لأنها مسائل مهمة جدا، فلا يصح أن أنا أعجل في الكلام عليها، ولا يصح أيضا أن أنا أتركها، لكن سنطرق بابها ونقف عندها حتى نفصل هذه الأمور الأسبوع القادم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وثبت لنا هذا الخير ما حيينا يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل العظيم. وقفنا عند الثاني، عند الأول، لا الثاني. وعن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كل ونحن كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهري. وعن أنس بن مالك قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. عز وجل سبحانه وجل في علاه. قلنا هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بلسان الحال كيف يلتمس المرء البركة والخير من ربنا جل في علاه، ومن خلق الله جل في علاه. فالتماس البركة عبادة، وإن كانت عبادة فلها وسيلة مشروعة أو وسيلة ليست مشروعة، كما سنؤصل لهذا الباب. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل المطر، فأخذ المطر في بعض الروايات فدلك به كتفه، فلما سئل عن ذلك قال أنه مخلوق عهد، حديث عهد بربه جل في علاه، مخلوق الآن. وفي رواية: كشف عن ظهره. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يكشف في المطر عن ظهره ويقول: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، يعني يتبرك بهذا الماء، والخير الخير ثابت في هذا الماء. لذلك سنتكلم عن مسألة مهمة جدا، هي مسألة بعدما قعدنا الأسبوع الماضي على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهذه المسألة تتعلق بتوحيد الإلهية، وهي الأصل الأصيل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق وقسم الخلق إلى فريقين، فريق في السعير وفريق في الجنة، هي توحيد الإلهية، إفراد الله جل في علاه بالعبادة. أقول أولا: مسألة التبرك مسألة شائكة جدا، وهي تتعلق بالتوحيدين، تتعلق بتوحيد الربوبية وتتعلق بتوحيد الإلهية، إذ بينهما تلازم لا ينفكان بحال من الأحوال. التبرك معناه التفاعل، التبرك اللي هو تفاعل من طلب البركة، التفاعل هو طلب البركة. والعلماء اختلفوا هل هو مأخوذ من البركة أو مأخوذ من بركة البعير. لو قلنا مأخوذ من البركة، هذه فيها دلالة على الكثرة والوفرة، تجميع الماء في البركة، ماء كثير ووفير في البركة، فيكون معنى التبرك هنا تفاعل طلب البركة من البركة، يعني طلب الخير، أو قل كثرة الخير ووفرة الخير وزيادة الخير ونماء الخير، أو قل مأخوذة من البر من بركة البعير. بركة البعير يعني ثبت، بركة البعير يعني ثبت، فيكون أيضا المعنى هو ثبوت الخير. فطلب البركة تبرك، طلب البركة ثبوت الخير، وأيضا طلب زيادته ونمائه، وهذا لا يكون إلا من عند الله جل في علاه. إن طلبت الخير فالخير كله بيد الله جل في علاه، والخير كله عند الله جل في علاه، لا عند اللات ولا عند الهبل ولا عند عزة ولا عند حجر ولا شجر. قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الخير كل الخير بيد الله جل في علاه، ما من شيء إلا بيد الله جل في علاه، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. فإن طلبت الخير فهو من عند الله جل في علاه، وإن طلبت ثبوته لا زوال، لا يكون إلا من عند الله جلت في علاه. قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. إذن الذي يملك فتح البركات أو إغلاق البركات، إعطاءها منعها، كلها الله جل في علاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد قال الله جل في علاه عن موسى: فلما آتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من الذي بارك حولها وبارك فيها؟ هو الله جل في علاه. يبقى إذن التبرك تفعل طلب البركة، وطلب البركة إما طلب ثبوت الخير أو طلب زيادة الخير ونماه، ونقول بينهما ثلاث، إذ لا زيادة إلا مع وجود الأصل. فإذا هو طلب ثبوت هذا الخير مع زيادته ومع نمائه. فإن كان طلب فطلب توحيد، وهو توحيد الإلهية، طلب إذن وسيلة، إذن عبادة، فهذا توحيد الإلهية. وإن قلت طلب الخير أو ثبوت الخير، فأنت لا تطلب إلا ممن اعتقدت أنه يملك أن يعطي أو يمنع، أو يملك هذه البركة أو لا، أو يعطيها أو يمنعها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنني لا أطلب إلا ممن اعتقد أنه يملك أن يعطي أو يمنع. فالأول كان توحيد الإلهية ارتباطا وثيقا بتوحيد الربوبية. وهذا تفصيل مهم جدا في باب التبرك، لتعلم أن التبرك طلب فهو عبادة. إذن هو إذا كان عبادة لابد له من شرط أصيل جدا، هذه العبادة لا يشرعها أحد مع الله جل في علاه، ولا يشرعها أحد بهوى ولا بوجد ولا بذوق ولا حتى بقول فقيه ولا بقول صاحب من الصحابة، بل ما يشرعها إلا الله جل في علاه. فأنت إذ تطلب الخير لنفسك أو لغيرك، تطلب ثبوت الخير لك أو لنفسك أو لغيرك، لا يكون إلا لمن لا يكون إلا بالوسيلة التي شرعها من يملك أن يعطيك أو يمنعك. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. إذن أقول التبرك طلب البركة، ثبوت الخير أو طلب ازدياد الخير، يكون ممن تعتقد فيه أنه يملك ذلك. ولذلك ترى أهل الجاهلية كانوا يتبركون بالشجر والحجر، منهم الأغبياء السفهاء، ومنهم بعض من نقول فيهم بعض العقل لا عقلاء، منهم كلهم على أصيل أغبياء بله سفهاء، ومنهم من أوتي بعض العقل، ومنهم من كان في تمام غباء مسبق. الذين كانوا يتبركون بالحجر وبالشجر باللات وبالعزة كانوا يعظمون اللات والعزة، يلتمسون البركة من اللات والعزة، من نفس اللات والعزة، هؤلاء الأغبياء. لكن من عندهم بعض العقل كانوا يعظمون اللات والعزة، فاشترك في تعظيم اللات والعزة الحجر أو الشجر. كانوا يعظمون اللات والعزة وما يطلبون البركة منهما، لا يطلبون منهم البركة، يطلبون من الله جل في علاه. لكن يقولون هؤلاء شفعاء لنا عند الله، اللات والعزة بتعظيمنا للات والعزة تشفع عند الله، فالله يعطينا البركة. فعندهم بعد العقل أن الذي يملك العطاء والمنع هو الله جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن هذا بعض العقلاء. لكن الغباء الذي فيهم هو أنهم جعلوا هؤلاء وصائف بينهم وبين الله جل في علاه. أما أهل الإسلام فهم يعظمون الله جل في علاه، يلتمسون البركة من الله جل في علاه. إذن هذه البركة كما قلنا بيد الله جل في علاه، ولنا فيها أبواب. الباب الأول الكلام على بركة الله جل في علاه، الفرق بين مبارك وتبارك، ثم بعد ذلك نقول إذا كانت البركة بيد الله والله جل في علاه هو الذي خلق السبب وخلق المسبب، وأن السبب يصل إلى نتيجة لأن الله ربط النتائج بالأسباب، فهذه الأسباب لا يمكن أن يشرعها إلا الله جل في علاه. فإذا كان لا يشرعها إلا الله، فإن الشيطان أخذ على نفسه العهد لا يضلنا بني آدم. فإذا شرع الله شيئا جاء الشيطان فشرعه شرعا آخر يضاد شرع الله جل في علاه. فمن غوى أخذ بشريعة الشيطان، ومن اهتدى أخذ بشريعة الرحمن. إذن صارت الأسباب أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة. فبذلك نقول ينتج عنها تقسيم التبرك إلى قسمين: قسم شيطاني وقسم رحماني، قسم ممنوع وقسم مشروع، وهذا الذي سنبينه. وهناك قسم في الوسط والقسم المختلف فيه والأسباب والأدلة على ذلك. أقول تبارك، تبارك هذه لا تكون إلا لله جل في علاه، في ذات الله جل في علاه. لا يوصف الله جل وعلا بمبارك بحال من الأحوال، اسم المفعول بحال من الأحوال، الله لا يوصف إلا بتبارك، ولذلك قال ابن القيم أخص أوصاف الله جل في علاه هي تبارك، وهذه خاصة بربنا جل في علاه، ومعناها التعظيم والثناء والتبجيل والتوقير لله جل في علاه. وقد صرح الله بها في غير ما موضع من كتابه، قال الله جل في علاه ما قال مبارك، لا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال الله جل في علاه تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، قال الله جل في علاه تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه جل في علاه، فتبارك أخص ما تكون لأوصاف الله جل في علاه، وهي دالة على كمال الله جل في علاه وعلى جلال الله جل في علاه. قال ابن عباس أو غير ابن عباس في قول الله جل في علاه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال هذه دلالة على كمال بركة الله جل في علاه وعلى جعة بركة الله جل في علاه وعلى عظم بركة الله جل في علاه. ولم لا؟ وقد قال بعضهم وأنت تلتمس بركة الله جل في علاه بذكر، فالبركة تحل بذكر الله جل في علاه، والبركة تحل بالثناء على الله جل في علاه، والبركة تحل بتلاوة كتاب الله الذي وصفه من صفات الله جل في علاه، والبركة تحل في مجلس يذكر فيه الله جل في علاه أو يثنى عليه أو يصلى فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالبركة كل البركة في ذكر الله جل في علاه. الله إذا ذكرت الله إن كان في قليل كثره، وإن كان في كثير بركه وزاد البركة عليه، فبذكر الله جل في علاه تحل البركة. لذلك يقول الله جل وعلا عن نفسي وأصف نفسي بتبارك، وتبارك خاصة بالله جل في علاه. بعضهم يمكن أن يقول ولما تقول خاصة بالله، ما كل صفات الله خاصة بالله؟ أقول لا، يمكن أن تشترك مع صفات المخلوق في الاسم لا في المسمى، لأننا عندنا قاعدة للإخوة الأفاضل، قاعدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات، ألا وهي لا الركن الهادي. لا تسكن تسلم الآن، هذا مش هندس، أحيي هذا الركن الخالي. الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال، لك يد والله له يد، ويدك على نقصك وعجزك، يد الله جل وعلا صفة من صفات الله، من صفات الكمال والجلال والبلاء والعظم. فلذلك نقول بعض صفات الله جل في علاه، الله كريم، محمد كريم، زيد كريم، وكرم الله يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، لكن تبارك خاصة بالله جل في علاه. وقد بيانها كما قلنا الله في غير ما موضع من كتابه تبارك الذي بيده الملك. والله جل في علاه قد وصف كثير من خلقه بأنه مبارك، أو العجب كل العجب أنه وصف بعض صفاته بأنها مباركة، وهذه دلالة واضحة جدا فاصلة في النزاع حتى لا تأتي تشويش على رأسك على غيري ولا على غيرك، أن الصفة بذاتها لا تنفع ولا تضر، وأن تبارك تكون خاصة للذات المقدسة، ويمكن للصفة أن يقال عنها مبارك، وهي لا تكون مخلوقة، لكن كثير من المخلوقات وصفها الله جل وعلا بأنها مباركة، فقد وصف الله كتابه بأنه مبارك. إذن القرآن لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع، الله هو الذي يعطي ويمنع، وجعل القرآن وسيلة لذلك. وننزل من القرآن بركة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذه من بركته، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقد وصف الله جل وعلا بعض الصفات بأنها مباركة، قال الله تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آيات، وأيضا قد وصف الله جل وعلا بعض الأزمنة وبعض الأوقات وبعض الأشخاص بأنها مباركة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتابه الكريم، حيث قال الله جل في علاه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، البركة كل البركة في مكة في الكعب. أيضا قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا أيضا دلالة واضحة جدا على بيت المقدس مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة مدينة مباركة، قال طيبة الطيبة، ودعا لها بالبركة كما دعا إبراهيم عليه السلام بالبركة، لذلك هذه المدينة أيضا مدينة مباركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في بعض الأزمنة قد بيّن الله جل وعلا بركتها عندما قال الله جل في علاه عن ليلة القدر حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال في ليلة مباركة يقصد بها ليلة القدر. فبعض الأوقات الأزمنة بعض الأمكنة مباركة، وسنبين في التبرك المشروع ما هي بركة هذه الأزمنة وبركة هذه الأمكنة. إذا قلنا بأن التبرك تفاعل طلب البركة طلب الخير وثبوت أو طلب ثبوت الخير وزيادة الخير ونماء الخير، هذا لا يكون إلا ممن يملك أن يزيد أو يملك أن يمنع أو يملك أن يثبت، وهذا لا يكون إلا من الله جل في علاه. فإذا كان الطلب لا يكون إلا من الله جل في علاه، فإن الله قد حد لنا حدا وبين لنا أصولا وأسسا وطرقا نأخذها أو وسائل نتوسل بها إليه حتى نصل إلى ثبوت هذا الخير ببركة من الله جل في علاه أو زيادة ونماء هذا الخير. من أجل ذلك جاءت الأدلة عجيبة جدا، جاءت الأدلة تثبت لنا البركة بثبوت والبركة بنفس، ففيها أدلة تنفي التبرك وأدلة تبيح وتجيز التبرك. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو من الأدلة الواضحة على أن دينكم دين تعارض وأدلتكم متعارضة متناقضة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يمنع التبرك ودليل آخر يبيح التبرك، والعقلاء يقولون الجمع بين النقيضين يجب، هذا من الوجوب بمكان، فالجمع بين النقيضين هذا كلام العقلاء اللي هم في مستشفى المجانين يقولون الجمع بين النقيضين واجب، هل يصح؟ لا، العقلاء يقولون يستحيل الجمع بين النقيضين. قالوا هذا تعارض وتناقض. قلنا لا، التناقض عندك في رأسك في تفكيرك في علمك، أنت لو علمت وسلمت قلبك ونفسك لربك ولرسولك صلى الله عليه وسلم وأظهرت أنك حقا من العبودية بمكان استسلمت لربك جل في علاه فتح الله لك أبواب الحكمة يبين لك أنه لا تعارض بحال من الأحوال. أولا نمهد للأدلة التي جاءت تنفي والأدلة التي جاءت تثبت، ثم نبين كيف هل هذا تعارض أم لا وكيف نجمع بينهم. أما الأدلة التي تنفي التبرك، مر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه، مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على قوم يعكفون على سدرة، تعرفون السدرة الشجرة، نعم، ينوطون أسلحة على هذه الشجرة، يعظمون هذه الشجرة، يلتمسون البركة من هذه الشجرة، فمروا عليه فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ثم لقبوها بهذا اللقب لأنه علقوا عليها ينوطون يعني يعلقون، علقوا عليها هذه الأسلحة يلتمسون البركة منها، كأن السلاح إذا تعلق إذا علقها بهذه السدرة ثم أخذه يقاتل قتل المئة وأكثر من المئة من بركة تعليق هذه الأسلحة على هذه السدرة وهذه الشجرة. عظموها من دون الله جل في علاه، تعظيم الحجر والشجر كان معروف في الجاهلية. قال أبو واقد الليثي يصف لنا وصفا دقيقا، كنا حدثاء عهد بكفر، هذا من ذكاء الراوي، كأنه يقول أنتم إذا جئتم بعدنا في الزمان الذي بعد هذا الزمان الجميل ستقولون من الصحابة من سقط في هوة سحيقة وتكلم بكلام اليهود، فهو يقول وأعتذر لي ولإخواني الذين كانوا مثلي، نحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا أمس ثم مررنا عن سنة من اليوم، ففيها دلالة على عدم العلم بما يحل وما لا يحل، وهذا دلالة واضحة جدا على قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة لا للخوارج، ألا وهي العذر بالجهل، العذر الجاهل معذور عند ربه جل في علاه، لابد من العلم حتى يتعلق به الحكم. قال وكنا حدثاء عهد بكفر فمررنا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال كما لهم ذات أنواط؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، ارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اهتزت أركانه، انخلع من مكانه، قال الله أكبر، إنها السنة. أولا مصداق النبوة، هذا الفضل العظيم في الحديث يبين مصداق النبوة، سنة الله لا تتبدل لا تتغير. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، إنها السنن، لتركبن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلى آخر الحديث. الدلالة هنا في هذا الحديث على أنه منع التبرك، نحن ما زلنا في هذا السير، منع التبرك، يبقى عندنا أدلة تمنع التبرك. والدليل الثاني أيضا عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي أنه نهى للمرء أن يسافر مكان آخر أو أي مكان يتبرك في الصلاة عنده، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. ثم جاءت أدلة أخرى تثبت التبرك، منها أصالة ما فعل الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عروة بن مسعود الثقفي ما تنخى من سلم النخامة فوقعت في يد أحدهم إلا ذلك بها وجهه وإيش وجسده. وعندنا حديث مهيمن أخذت بول النبي صلى الله عليه وسلم وشربت تتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف، وهذا الذي يحتج به كما قلنا بعض الشافعيات بطهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ندي. وأيضا حديث عبد الله بن الزبير عندما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه دمه فقال اخفيه في مكان لا يراه أحد، فأخذه وذهب ثم رجع فقال أين وضعته؟ قال وضعته في مكان لا يصل إليه أحد. قال أين وضعته؟ قال وضعته شرب الدم دم من السلف. فقال له السلف، وهذا حديث ضعيف أيضا، قال له السلف: ويل لك من الناس وويل للناس منك. ففيها دلالة واضحة جدا على أن السلف أقره على ما فعل وهو يتبرك بذلك، بل عرق النبي صلى الله عليه وسلم اختزنته مسلمة في جلجل فضة وضعت فيه عرق السلف فكانت تتبرك به. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه كان عنده شعرة احتفظ بها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فكان يضعها على عينه وكان يتبرك بها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أئمتنا أيضا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فجثبت الأدلة، دليل يقول لا لا تتبرك، الله أكبر، إنها السنن، ودليل يقر فيه أن السنن التبرك. حيرتنا يا رجل، قل لنا التبرك بعد ما بينت لنا والصفة الخاصة بالله جل في علاه يجوز ولا لا يجوز؟ قلنا لا، ارجع للتفصيل. التبرك عبادة، التبرك وعندنا أصل وقاعدة لابد أن نسير خلفها، والأصل في العبادات الهوى والوجد والذوق، وأن أنام نومة ثم أستيقظ بعد ذلك أشرع، صح؟ الأصل في العبادات ما معنى التوقيف؟ مش الحاف التوقيف معنى إيش؟ التوقيف يعني النصر، وأدور معه حيث دار. قد قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذا فتقول الجمع الطيب أي اليسير السهل بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، هذا قد شرعه الله عندما أجازه الإنسان، والثاني قد منعه الله عندما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون بذلك قد درنا مع الأدلة حيث تبركنا حيث أجاز الشرع لنا التبرك، وامتنعنا حيث منعنا الشرع من التبرك. هذا الواضح الجاري في هذه الأدلة. لذلك نقول عندنا أقسام ثلاثة، أقسام فيها بيان واضح جلي التبرك الممنوع، وأقسام فيها بيان واضح جلي بجلاء التبرك المشروع، وفي الوسط بعض المتاع التي اختلف فيها العلماء هل هو من الجانب الأيمن أم من الجانب الأيسر، وبعض شبهات من يتعلق بها ويقول يجوز التبرك بكل شيء، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. على أني فقط سأقف وقفة صغيرة، لأن يتأمون لو ما أكملتش الدرس، وقفة صغيرة في مسألة التبرك الممنوع بجزء منه، والجزء الثاني نفصل الأسبوع القادم مع شبهات القوم في هذا التبرك لأنها شبهات كثيرة. أقول من التبرك الممنوع اللي هو القسم الأول، وإذا قلت التبرك ممنوع أي منعه الشر، أي لم يأذن الله به جل في علاه، أي لم يشرعه الله جل في علاه، أي قد استحدث في دين الله جل في علاه، أي هو بدعة ومن ابتدعه ونشره بين الناس فقد تولى بدعة سيلقى بها ربه جل في علاه، ويقول عنه السلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قد أقام نفسه ربا مع الله جل وعلا يشرع للناس: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مثل ذلك التبرك بالأحجار وتراب القبور والقبور، أو الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، حتى ولو أحجار الكعبة، حتى ولو أحجار الكعبة. فمن تبرك بأحجار الكعبة فقد ابتدع في دين الله بدعة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، وقد حاد عن الجد وخالف الطريق، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رأى معاوية بن أبي سفيان يتمسح في كل أركان الكعبة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسح إلا في الحجر الأسود والركن اليماني. قال: لا شيء، ليس شيء من الكعبة أو من البيت مهجورة. فقال له ابن عباس: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سد الزريعة وحس المادة. فنقول حتى بأحجار الكعبة، نعم حتى بأحجار الكعبة لا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها، لا سيما والدليل ظاهر جلي عندنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طاف بالكعبة تقبل الحجر الأسود، لكنه وقف وقفة طويلة متأملة عند الحجر وهو يخاطب الحجر ويقول: تعلموا يا من بعدي، واعلموا لما أفعل ذلك. فقال للحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إذن حتى أحجار الكعبة والتمسح بها البركة لا يجوز، ولا يجوز التبرك بأحجار الكعبة؟ نقول نعم، هذا تبرك ممنوع، ولم يرد فيه الدليل الذي يشرع ذلك. وعندنا الدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقف عند هذا الباب، وسنبين بعد ذلك الصلاة عند القبور وغيرها والدعاء عندها. لكن لي يعني شبهة، هذه الشبهة تتعبني جدا وتؤرقني وتؤرق طلبة العلم، أريد الجواب عليها حتى أرى هذه الوجوه النيرة فهمت ما قيل في المدة الوجيزة أم لا. قلنا باتفاق وبإجماع، توافقون على ما سيأتي بإجماع واتفاق؟ لا، طالب العلم يقول أتبين أولا أسمع أولا، مش هي أنتوا أجركم تنجرون، ما ينفعش. تتفقون؟ علينا أن نتبين ونسمع. قلنا بالاتفاق والإجماع التمسح بأحجار الكعب بأركان الكعب تبركا، لا، خذ ما هو أقوى من ذلك، تقبيل الحجر الأسود والتمسح. لا، ومش كان المسلم إما أن يقبله، إما أن يمسه بيده، وإما أن يشير. فتقبيل الحجر أو مس الحجر، التمس البركة، لا يجوز اتفاقا. توافقون؟ طب عشان انت تسرعت بالنتيجة النهائية اقول لك اخي الكريم، طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه بعض العلماء من المحدثين، وايضا علامة الشام قد صححه، ان الحجر الاسود يأتي يوم القيامة له عينان ولسان، ينظر لمن قبله او اشار اليه فيشهد له. هذا التماس بارك. ها الاخوة طبعا انتهى الموضوع، هات من يعني التماس بارك او الحجر هو الان فيه بركة، فينفع أمة محمد بإيش؟ بالشهادة عند من؟ فيها نجاة، شفيعا لك يوم القيامة، هذا نفعه ليس بنفع. سيشهد شهيدا، يعني شهيدا شهيدا شهيدا سيشهد، سيقول هذا قبلني شيخ فعلي. لو جاء رجل قال قبلت الحجر، ألتمس بركة الشهادة أن يشهد بين يدي ربي أنني قبلت، إيش تقول فيه؟ جيد، هذا اجتهاد من من؟ من ابن عمر، وعندنا دليل يقول بأنه سيشهد له يوم القيامة. أحسنت، يبقى عندنا نفي أكيد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا النفي من عمر بن الخطاب إما أن يكون له توجيه، وإما أن يكون الحديث الذي جاءنا له توجيه. ما هو كما قال الأخ الكريم أن البركة بركة الاتباع، لكن ليست في التقبيل. البركة بركة الاتباع وليس بركة التقبيل، يعني لا يتبرك بالحجر الأسود، لكن يتبرك بالاقتداء. لكن الدكتور عنده قول آخر يقول لا يتبرك به، ونعضده بأن السلام قال أنه يأتي يوم القيامة إيش؟ يشهد، صح؟ هذا هو، وهذا الذي جعلنا في هذه الشبهة الحمد لله نتأرجح لنرى الإخوة أصحاب التبركات. وسيشهد يوم القيامة. طلب وله وسائل. قلنا طلب الخير وثبوته وزيادته ونماءه، فطلب الخير هنا تكتب له حسنات وتزيد أضعاف مضاعفة إلى 10 إلى 70 إلى 700. لا شوف، لا أنا فتحت لك وأنت ما دخلتش، ادخل. ها ما هو نفس الرجل الطيب. ها 10 70 إلى 700 ضعف. يا حبيبي على ما قال الأخ الكريم 10 70 700 الأضعاف كثيرة بالتأسي واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الحق الأصيل حتى لا نشوش على الإخوة، التبرك بالحجر الأسود لا يجوز، لا يجوز التبرك بالحجر الأسود بحال من الأحوال. ومن شوش علينا بقول إن سلم يأتي يوم القيامة، لما؟ لأن عمر الخطاب فهم ما فعله ونسلم، قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، حتى التماس البركة فيه ما في، ما أظهر لنا إلا التأسي، لأنه قال بتوجيه ما فعل: لولا أني رأيت رسول الله. يبقى ما يفعله هو التأسي، ففيه بركة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي البركة أو التبرك بالأعمال الصالحة كما سنبين. أما الحجر ذاتا ما ورد عنه أنه يشهد لمن قبله أو أشار إليه، فهذا موجود في كل حجر. لو قلت بأن التبرك بالحجر الأسود لأنه سيشهد، يبقى لابد كل حجر في الأرض كل واحد فينا يمشي يمسح فيما تحته من الصخر والحجر. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال: إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها، ومن أخبارها أن تشهد لهذا الذي سار على الأرض يريد طاعة الله لنا في علا. إذن كل حجر، لو هذا المنطق صحيح، كل حجر نتبرك به. فإذا الصحيح الراجح في ذلك، وهذا لا قائل به، أن نقول الحجر حتى الحجر لا يتبرك به بحال من الأحوال، بل التبرك تبرك بتأسي، بالتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سنزيد هذا الأمر إيضاحا في مسألة الذهاب إلى مكان غير المسجد الحرام للصلاة، مع أنه مسجد وأشد الرحل له لأصلي، هل يصح لي ذلك أم لا؟ وهل يمكن أن أتبرك بأنني أسافر من المسجد الفلاني إلى المسجد الفلاني لأتبرك بالصلاة في هذا المسجد وهي عبادة لله جل وعلا تحفني الملائكة، يصح أم لا؟ هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله ونبين شبهات القوم في هذا الباب. ثم بعد ذلك التبرك المشروع، وقدمت الممنوع من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن متوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلك الله عنا خير.